بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. هكذا قال الحسن وزي هذا هو الأرجح. يعني يجعل السبيل المقصود به طريقة الحياة وليس فقط الخروج من بطن أمه. يسر له سبيل الهدى إذا أراد أن يعمل به وأن يسير عليه. وقول الجمهور الأول ممتنا على الإنسان لإخراجه من بطن أمه وهو آية عجيبة. خروج جديد من بطن أم طريقة غاية في الدقة حتى يستطيع الخروج من رحم الأم وبأشياء ليست من سوء الناس وإنما اكتشفوا كيفية العلوم فيها فقط بأي مواد تحدث. يعني الرحم يكون مغلقا أول شيء تفرز مواد معينة تؤدي إلى انقباضات متتابعة في الرحم من نوع معين. انقباضات تبدأ ضعيفة ثم تصبح قوية وعنيفة ثم يصغر عنق الرحم تدريجيا حتى يصبح هو وبقية ذر الرحم شيئا واحدا. عن هذا ليس الرد الذي يكون عليه الحال طول مدة قبل الحمل وأثناء الحمل وهو في الحقيقة ضروري وقاع الرحم بهذه القوة والإغلاق التام ضرورة لبقاء الجنين. عندما يزول عنق الرحم يصبح هو جدار الرحم شيئا واحدا يشير انه يعني يندمج في جدار الرحم ويخصو تدريجيا حتى تصبح يعني فتحة وهي بعد ذلك تبدا فتحة عنق الرحم في اتساع تدريجيا حتى يسهل خروج الجنين وتبدا على إلى أسفل. وبشيء عجيب ما زال مجهول السبب تحت دوران رأس الجنين بزاويات مختلفة حسب وضعه القصدي فإن كان وجهه وهو الوضع الأكثر ينظر إلى الجدار الخلفي من الرحم تدور الرأس بنسبة 45 درجة إذا كانت الوجه الناحية الأخرى تدور بنسبة 135 درجة كانت المقعدة تدور بطريقة معينة وحركات الرأس رأس الجنين الذي ينزل يبدأ بالنزول أعلى الرأس أولا ثم بعد ذلك يرفع رأسه ليخرج الوجه. كلها أشياء نظريات يبحث فيها ما الذي يحدث ضبطي حتى تدور الرأس في هذا الاتجاه أو في ذاك. لماذا تدور بهذه النسبة بالضبط بهذه الدرجات وهو بدون ذلك لا تتم الولادة بطريقة طبيعية. سبحان الله فعلا السبيل ميسر لخروج الإنسان من بطن أمه. بالتأكيد يعني حضراتنا احنا شايفين احنا لفينا ليه؟ أنا حد فاكر احنا لفينا يمين ولا شمال؟ 45 ولا 135 ولفينا ليه؟ علينا ميسرة فعلا حتى الدكاترة مش عارفين. الدكاترة بيعملوا نظريات التفسير الأول ولا بد رغم اختلاف القولين إنه لا تناقض بينهما وقولان مختلفان، لكن هذا ذكر سبيلا معينا في وقت معين ضروري لتيسير السبيل الآخر. القول الأول ضروري، القول الثاني يعني لا يمكن أن ييسر السبيل المعنوي في الحياة إلا إذا ولد الإنسان وتأثر سبيل خروجه. قال وقوله ثم أماته فأخبره أي إنه بعد خلقه له أماته فأخبره أي جعله ذا قبر. والعرب تقول قبرت الرجل إذا ولى ذلك منه، إذا ولي ذلك منه قبرته وأخبره الله إذا ولي ذلك منه وتولى وضعه في القبر. يقول وأعضبت قرن الثور وأعضبه الله، وبترت ذنب البعير وأبتره الله، وطردت عني فلانا وأطرده الله أي جعله طريقا. لكن قبرت الرجل دفنته في القبر، أقبره الله أي جعله الله مدفونا، جعله من خلال فعل غيره. قال أعشاء لو أسندت بيتا إلى مهلها، لو أسندت، لو أسندت ميتا إلى مهلها عاش ولم ينقل إلى قبره. قوله ثم إذا شاء أنشر أي بعثه بعد موته. إذا أنها حين التوقيت الذي يشاء أن يشير أي بعثه بعد موته. فالبعث والنشور من آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. النشور الخروج من الفقور بعد البعث. انظر يا رب أن نشورها ثم نسكنها سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه. قيل وما هو يا رسول الله؟ قال مثل حبة خردل من كل شب. يعني ليس عجب الذنب كله، هو العصف أو السكر Yeah. كلا لما يقض ما أمره. قال ابن جرير يقول كلا ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان الكافر، لأنه قد أدى حق الله عليه في نفسه وماله. لما يقض ما أمره يقول لم يؤدي ما فرض عليه من الفرائض لربه عز وجل. لم يقض ما أمره الله به. كلا لما يقضي ما أمره، قال لا يقضي أبدا كل المفروض عليه. أحكاه البغوي والحسن البصري بنحو هذا. ولم أجد المتقدمين فيه كلاما سوى هذا الذي يقع به في معنى ذلك، والله أعلم أن المعنى ثم إذا شاء أو شرح أي بعث كلا لما يقضي ما أمره لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة، ويعفو القدر من بني آدم ممن كتب الله تعالى له أن تنزل جنونه ويخرج من الدنيا وقد أمر به تعالى كونا وقدرا. فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الخلائق وأعادهم كما بدأ. كلا لما يقضي ما أمره، لم يقضي الله سبحانه وتعالى ما أمر بوروده من الخلق، لذلك يتأخر المشوف إلى أن يقضي الله ما أمر بوروده. قال عزير عليه السلام قال الملك الذي جاءني فإن القبور هي بطن الأرض وإن الأرض هي أم الخلق، فإذا خلق الله ما أراد أن يخلق وتمت هذه القبور التي مد الله لها انقطع في الدنيا وما تمن عليها ونفضت الأرض ما في جوفها وأخرجت القبور ما فيها. وهذا شبيه لما قلناه في معنى الآية، والله سبحانه وتعالى أعلم بالسر. كان قول المتقدمين قول الجمهور لما يقضي ما أمر أن الضمير في كل الآيات السابقة يعود على الإنسان المكذب وهو لم يقض ما أمره الله عز وجل به. المناسب في الكلام يصنع كلمة كلا وهي اعتراض على الإنسان الكافر. هل أنزل أن يكون الضمير هو الضمير الذي سبق ذكره في كل الآية السابقة؟ فاعل يقضي الإنسان لما يقضي ما أمره، لم يقضي الإنسان ما أمره الله به. وقال فلينظر الإنسان إلى طعامه، فيه امتنان وفيه استبدال لرياء نبات من الأرض الهامدة على إحياء الإنسان بعدما كانت عبارة بادية الترابا والزرع. أما صورنا الماء صبا أي أنزلناه من السماء إلى الأرض، ثم شققنا الأرض شقا أي أسكناه فيها فدخل في دخولها وتخلل في أجزاء الحب المودع فيها في داخل الأرض، فنبت وارتفع وظهر على وجهه شق الأرض. يمكن أن يوصل به شق الماء للأرض حتى يدخل في باطنها ويدخل إلى حبات النبات موضعين وشهر يعني كما ذكرنا لا تعرض بين الرعدين أيضا كانوا مختلفين. فالله قد شق الأرض حيث العشر مس حتى يدخل الماء إليها وشق الأرض للنبات حتى يخرج النبات من الأرض. الله عنه عن قبيل على وفاكهة مؤبة، فقال فقال قد فقال أي سماء أي سماء تظهر الدنيا أو أي أرض تظهر